فيه ومهيئة له، يجب أن تحذره، يجب أن تخافه وأن تخوف عليه في كل زمان ومكان. وهذا أول دعوة الرسول، أن يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومن لا يؤمن بهذا فلا خير فيه، مهما أظهر من الخير في أعمال أخرى وهذا الأصل مفقود عنده فلا خير فيه ولا ينفع ذلك العمل مع وجود هذا الشرك، لا ينفعه أي عمل لا بد. يقول: ولا عمل الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، نفس التناول. ما نقول الله هذا في السابقين فقط، قال: ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لا يعرف الجاهلية. يقول: وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عاده القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحصنه، ولا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر من أو دونه، فينقض بذلك غير الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بنحو الإيمان وتبليغ التوحيد، ويبدع بتبليغ متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، والله المستعان. خلاص، طيب الحمد لله. لا يخلص ذلك؟ قاد الناس مثل هذه الفتنة، نعوذ بالله، الحرب وغير ذلك، اذهب إلى مكة الكعبة تحميلة، أو اذهب إلى المدينة الرسول تحميلة صلى الله عليه وسلم مثلا. هذا نفس الاحتفاظ، نعوذ بالله، بل الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا البيت لا يقدس أحدا ولا يعظم أحدا ولا يحمي أحدا، إنما يحفظ الله تبارك وتعالى الناس بالإيمان والبراعة والتوبة والتقوى، كما بين الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فإذا تضرعنا إلى الله وتبنا واستغفرنا الله دفع الله عنا البلاء أينما كنا، نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. عبدي ورسولي محمد على آله وصحبه. أولا، يعني كما ذكر الإخوان، من فرج عن مسلم قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. أحد الإخوان يذكر أن زوجته بحاجة إلى دم من فصيلة بي زايد في مستشفى السلامة كذا، أما العرب من الإخوان يمكن أن الساعة 8:30 نعم يكون عنده مستشفى الساعة 8:30. أخ يقول: ما هي أنواع الشرك الأكبر؟ أظن ذكرناها، لأنه ما أدري متى سأل الأخ حتى حسب السؤال. هي الخمسة المذكورة: هل كفر الجحود يخرج من الملة؟ ما هو الفرق بين كفر الجحود الخاص والعام؟ نعم، كفر الجحود هو نوع من أنواع الكفر الأكبر. إن جحد القرآن كله والدين كله فقد كفر كفرا أكبر معلوم بداهة، ولكن إذا جحد جزءا من الدين مثل ما مثلنا، كما جحد فرضا من فرائض الإسلام كالزكاة مثلا، أو جحد محرما تحريم محرم كمن جحد أن الله تعالى حرم الخمر أو الزنا أو أشبه ذلك، أو جحد خبرا من الأخبار مثل ما أخبر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم به من أمور الغيب، من جحد شيئا من ذلك بعد أن تقوم عليه الحجة ويكون معلوما من الدين بالضرورة أو ثابتا ثبوتا لا يقبل الشك فإنه يكفر. فكلا النوعين كفر، ومن الفرق بينهما أن أحدهما عام مطلق والآخر مقيد. أما إذا لم يكن الأمر معلوم من الدين بالضرورة فبعض الأحكام المختلفة فيها أو بعض الأخبار المختلفة في ثبوتها كحديث صححه بعض العلماء مثلا وضعفه آخرون فإن من أنكر مضمونه ومضمونه لا نقول إنه يخرج من المنة ولا يكفر لأنه اختلف فيه يعني لم يثبت ثبوتا قطعيا. هذا الأخ سأل عن الرؤية والله يا أخي نسأل الله سبحانه وتعالى الحقيقة ما عندي تأويل لهذه الرؤية ولكن إن شاء الله أنني أسأل من نبيه تأويل. الآن أنا الرؤى عموما ما عندي فيها يعني تلك الخبرة. تفسير قول الله تعالى الآية التي مرت معنا والذين آمنوا أشد حبا لله فيها إجهال إلا أن يكون كما في أول الأول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن المتخذون من أنداد يحبون أندادهم كحب الله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله فالوجه الأول أن يكون الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين للأنداد. والوجه الثاني أن يكون والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله يعني هم يحبونهم كحب الله لكن المؤمنين يحبون الله أكثر منهم أو هم يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله ولكن المؤمنين يحبون الله أكثر مما يحب المشركون أندادا. وأي وجهين أرجح من نظر الإخوة؟ رأيكم؟ أن نقول إسمع من الأول يعني أن المؤمنون يحبون الله أكثر من حب المشركين لأندادهم فهؤلاء يعبدون الله ويحبون معبودهم أكثر أولئك يعبدون الأصنام ويحبونها ولكن المؤمنين يحبون معبودهم وهو الله تعالى أكثر من حب عباد الأصنام لآلهتهم وأصنامهم. أنا خلصان صاحب البحث بحث نور الدين محمود يمكن أن يأخذه منا بعض الملاحظات بسيطة عليه يأخذه إن شاء الله إذا أراد. هذا موضوع يعني نحب دائما نكون أمورنا إن شاء الله على التثبت ودائما نقول للإخوان أن الإنسان إذا رأى المنكر فتثبت وتيقن منه ثم أبلغه بمن يستطيع أن ينكره بالحكمة بأسلوب العقل فإن ذلك يثمر إن شاء الله يثمر الحمد لله. والتجاوب موجود من كثير من الإدارات والحمد لله بهذا الشيء. فمثلا الموقع الذي كتبه تحدث عنه بعض الاخوه طبعا اسماءه غير موجوده في الاسئله قالوا انه يوجد تخشف في مدارس جده لمنارات جده ووصل الخبر الى مدير عام تعليم البنات جزاه الله خيرا وكتب لهذه المدارس وارسل لنا صوره وقرانا لكم او قراناها او مضمونها الاسبوع الماضي الاول ثم جاءنا ايضا الان صوره خطاب من مالك او راعي هذه المدارس فيقول ان هذا الاختلاط لم يحدث ولم تحدث اي اجتماعات الا اجتماع مجلس الامهات بتاريخ 11/5 لانه يعني يقطع بكيديه تلك الشكاوى لان هذا يعني يتمنى ان لا يكون قد وقع الصواب هذا اللي يريده هذا اللي مرجوه. لكن نقول للإخوة من كان منكم قد رأى ذلك وكتب عنه وقد جاءته أكثر من رسالة لكن كما قلت ليس هو أسماء إن ودائما نقول له صحة وثبت ومن كان به يقين في هذا الشيء فيمكن ان يعطينا اياه تفصيلا بالتاريخ وبالتفصيل ماذا جرى ويكتب عليه ليبين لهم ان الامر ليس كيديا وانما هو حق. وان كان ليس هناك بينه فيكون هذا داعيا لكم ان شاء الله ولكل احد الى ان يتثبت ولا يقول ان هناك منكر الا وهو فعلا منكر به. هذا مثل هذه بالحقيقه المطبوعات او ما ادري ماذا ما يسمونها الحلقيه او الملصقات الى اخره كثيرا ما تتضمن البدع او احكاما او فتاوى بجهل وبغير علم واحيانا تسيء الى الخير والى الحق وتعلمون ان دائما نبدا عن هذه كثيرا. ومن ذلك هذا الذي كتب هذا ماذا يريد به؟ يعني كان قصد الاخ تعليم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وما أشبه ذلك. الحمد لله الرسائل والكتب العلمية المبسطة في هذا كثيرة جدا بإمكانه أن يستوي منها وأن يطلب يتوزع في كثير من الأحيان توزع ويأخذ ويعطي لكن يختم من عنده شيء كما يرسم هذه الصورة كما ترون ويقول الحجاج هو شخصية أن لا يظهر منه إلا الوجه والكفان تجربه خلق أصل إذا رأى الناس الرجال إذا رأوا الوجه والكفين ما عندهم يريد الشيطان واحد طالب برؤية الساق فيطالبون به فيما بعد العوذ بالله مثلا أو يتمنون أن يروه لكن الآن المطالبة والمعركة المشكلة الآن هي في الوجه والكفين. هذه التي لا يراها إلا المحرم أو الخاطب الله سبحانه وتعالى أباح للخاطب أن يراها لكي لا يتزوج أي امرأة هكذا أن يكون على علم وعلى بينة. هذه يريد الكاتب هذه الاوراق ان يجعلها عامه مشاعا لله ويجعل الحجاب هو ستر ما عدا ذلك. فلو ان الله سبحانه وتعالى لما شرع الحجاب وانزل الحجاب على امهات المؤمنين وعلى المؤمنات انزل عليهن الحجاب بمعنى غطين ما عدا الوجه والكفين يعني كان يلزم من ذلك انهن كن قبل نزول الحجاب يكشفن النحور والشعور والثقال أليس كذلك؟ أنه إذا قلنا أن هذه الآية بعد الحجاب هذا الحكم بعد الحجاب لأن بعد نزول الأمر بتغطية ما عدا الوجه والكفين أو بعد نزول الحجاب يعني بعد الأمر بنزول آية الحجاب بعد الأمر بالحجاب الكامل بحيث أن المرأة لا تعرف. يعني هذا لما خرجت من المؤمنين دائما نذكر هذا للإخوة حتى يحصل إلى هذا الأدب خرجت تقضي حاجتها بعد المغرب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح بطرق كثيرة كان يتعشى في يتعشى فخرج حوزة رضي الله تعالى عنها فقال عمر بن الخطاب رآها طوال الطريق قال قد عرفناك يا سلمى قد عرفناك معنى قد عرفناك يعني مهما تغطيتي ومهما استترتي معروفة. لو كان واحد وجهه دائما وقد عرفتك هذا مو كلام معروف الإنسان لكن كان كل قبل الحجاب معروفات بوجوههم بوجوههم نعم فلما نزل الحجاب ومن الاستقر فعمر رضي الله تعالى عنه راى انها ما عاد تكثر معروفه او تعرفين او تنظري كيف تخرجين انتبهي كيف تخرج قد عرفناك. اذا فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم من هذا ان المراه لا تعرف اذا تحجبت لا تعرف كانت طفله عند العرب قبل أن تدرك قبل النحيف يعرفها الناس يعرفها الجيران ولانها لانها لم تحتجب فان احتجبت ما عاد احد يعرفها هو داخل هي هذه ولا اختها ولا بنت الجيران ما عاد تعرف هذا هو الحجاب. فاحوال لا يغالطوننا في ديننا وهو واضح والحمد لله. الحجاب هو ستر الوجه والكفين وكل منه كله يجب ان يستر وان يغطى الا عمل اباح الله تبارك وتعالى له وليس هذا فقط بل هو القرار في البيت. الحجاب الحقيقي الكامل هو جمله الاحكام المتعلقه بقرار المراه وحفظها وصون عفتها ومنها وقال في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. بعدين في كلام فعلا في صلاة قبل لا يحتاج نصور فيها لا يحتاج مكتوب روضي عن معرفة نصف من العلماء لا يحتاج أي كتابة مجهولة هكذا ما تدري من كتبها دعها، ولو كتبوا حققه بعض العلماء أشرف عليه جماعة من العلماء، من إذا كان العلماء لم يكتبوا أسماءهم ليعرف منهم. انتبهوا بارك الله فيكم، لا تظنوا أن الغش في الحلقة بس في التناقض والتقاطر، الغش في الدين أكبر وأعظم. يقول الأخ وما يكتب من المتعمد وجزاؤه جهنم الآية، كيف يفرق بين هذه الآية وبين كفر قاتل المسلم الذي بينتم أنه كفر أصغر؟ ما أدري إذا كان الآية أجبنا عن هذا فيما مضى، وليس هناك تعارض، يعني تخليده في النار لا يعني أنه كافر كفرا أكبر، فهذه لا فيها إشكال ولا فيها تعارض بين أنه كما قال صلى الله عليه وسلم كذاب المسلم في سوق وقتاله كفر، أنه ليس الكفر الذي يخرج من الملة، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فأثبت الله تعالى لهما الإيمان وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما المتقاتلين الإسلام. أيضا هذه الآية وما أتباها هي من ضمن آيات الوعيد ولا تعارض بينها. يقول الأخ هل تفسير فرض المصائب والبلايا المحن والقحط إلى آخره ومقابل ما يرتكبه المؤمن أو الكافر من معاصي وخطايا يعني من الذنوب التي ترتكب أو يمكن إرجاعها إلى العوامل التالية، عوامل سياسية، عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، عوامل طبيعية من تمدد وانشلاح، كيف يفسر المؤمن هذه الظواهر التي تحدث في هذه الدنيا؟ أحيانا لا يكون هناك فرق، وإنما بعض الناس ينظر في السبب الأساس والبعض الآخر ينظر إلى السبب الظاهر الصوري. المؤمنون دائما يعللون بالأمور بأسبابها الحقيقية، مثلا الأرض ما أنبتت شيئا، ما جاء المطر، المؤمنون يقولون هذا القحط وهذا الجدل بذنوبنا بخطايانا، أو استغفرنا الله سبحانه وتعالى وتبنا فأنزل الله تعالى علينا بالرحمة كما قلنا في الآيات وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية وهكذا. هذا ينظر يعرف الأمور نظرة من حقيقته، يعني ينظر نظرة عميقة بعيدة ويعرف أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب وما ينتج عنها من الأسباب، لأن بعض الأسباب متسلسلة، سبب يؤدي إلى سبب وسبب يؤدي إلى سبب إلى آخره. أما بعض الناس فنظرته محدودة، مثلا يقول كما نسمع في الإذاعات اليوم أن الجدد والقحط والكوارث الطبيعية وكذا في إفريقيا أدت إلى الناس يموتون من الجوع أو يموتون الأكل، هذا نظروا كما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نظر نظرة ظاهرية، ما رجع المطر إلى الناس ما عندهم أكل، لكن لماذا لم يأكل المطر؟ لا يدري. هكذا الفرق بين النظرتين هو هذا، لو أن إنسانا قال هناك أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ولكن ربطها جميعا بأصل المسألة وهو أن ما أصاب الناس صار بما كسبت أيديهم وهو يعفو عن كثير وأنه لو يأخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة وهكذا مما جاء، لو ربطها بذلك فما لا مانع أن يجعل هذه الأسباب أسبابا يعني ظاهرية سورية ولا يقسم هذا التقسيم. أما إذا قسمت هذه الأقسام وجعلت هي السبب فقط دون النظر إلى أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك فهذا الذي ينكر ولا يضطر. ولذلك يعني يقولون أن العلم الحديث كما يقولون لا يفسر كيف ولكن لا يفسر لماذا، يعني كيف المطر أن الشمس تسطع ثم تتبخر المياه ثم يذهب السحاب ثم يمضي ثم يعني يقضي منطقة باردة ثم يتكاثف ثم ينزل المطر، هذا كيف كله في حدوده كيف ينزل المطر، لكن لماذا ينزل المطر؟ لماذا تمطر قرية وتترك أخرى لماذا يعطى الناس؟ لأن الله تعالى يختص برحمته من يشاء، يصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. هم لا يرون هذا، لا يرون، يظنون أن المسألة هكذا يجرد أمر فيفسرون لك كيف يأتي المطر. لكن نحن نعلم أن الله تعالى حكم، كما تعلمون بحديث الرجل الذي كان ماشيا فسمع ينادي ينادي في السحاب أسقي حديقة فلان، وإلى بذلك السحاب يذهب ويجتمع بإذن الله ثم يطب في الحرة، وهذه الحرة يجتمع ماؤها في ساقية ثم يذهب إلى أرضه إلى أرض الماء، جاء إلى هذه الأرض وجد صاحبها وسأله قال يا فلان من أنت؟ ماذا تريدني؟ قال هذه الأرض ماذا تفعل بها؟ قال لماذا تسألني؟ على ما يملك. قال فإني سمعت منادي منادي أسقي حديقة هنا، فجئت لأسألك ماذا تفعل بأرضك؟ قال أما إذا سألتني فإني أجعل ما يخرج منها ثلاثة أقسام، ثلث آكله، الثلث الأول آكله، والثلث الثاني أتصدق به، والثلث الآخر أرده فيها. وهذا أقوال يعني هذا وغيره. نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذه الأمور عن طريق الملائكة، كما مر معنا في قوله تعالى والصافات صفا، وكما في والداريات ذروا، وهكذا. فهذه الملائكة يدبر الله تبارك وتعالى بها هذه الأمور. فالذين لا يرون الملائكة، طبعا لا يرونها، لا يؤمنون بالملائكة أصلا، لا يعتقدون ذلك، ماذا يفسرون؟ يفسرون الأمور بالظاهر فقط، كيف تقع هذه الأشياء، حتى بما يتعلق بجسم الإنسان. إذا جرح الإنسان جرح يقولون يتداعى الجسد وتأتي هكذا، تجتمع مثلا المضادات ويجتمع كذا ويجتمع مقاومة الجسم الغريب أو كل هذا الكلام يقولون قد يكون حقا صحيحا، لكنهم لا رأوا إلا الشيء الظاهر الصوري. أما من الذي أودع فيها هذه الخاصية؟ من الذي جعل الجسد بهذا الشكل؟ من الذي جعله يتقبل الدواء ويشفى به المريض بإذن الله، وجعله يدفع الشيء الغريب والسم بحيث أن الإنسان أن يستفرغه أو يخرجه بأي شكل؟ وهكذا من هذا؟ تدبير الله، وهذه حكمة الله التي لا يعلمون بها. هذه المحاضرة مكتب التوعية من الشيخ محمد الشنقيطي بعنوان سليان المصاب لمسجد الملك فهد مجمع الإسكان الواقع بحي الشرفية شارع الستين يوم الخميس 24/6. هذه المحاضرات ودروس للشيخ عامر درني في مكة من مغرب الجمعة إلى مغرب الخميس، ومحاضرات في التلعيب ودروس بعد الفجر في مسجد الحارثي بالعزية الغربية. موجودة نعم في أشياء أخرى. يقول الأخ أن بعض الكتاب في تاريخ الأدب يقولون أن من عوامل نهضة الأدب الحديث الحركات الدينية المعاصرة، ويعددون الحركات الدينية كمالي دعوة الإصلاح للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، الدعوة السلوكية، الدعوة المهدية. ثم يقول أنها في أوقات متلاحقة وشبه معاصرة، ثم يقول أن الذي جاء بعده نشر الدعوة أكثر فأكثر، ولجل الدين الأفغاني يجعلونه هو رائد بعد هؤلاء أصحاب الدعوات، رائد بالحركات الدينية الصحيحة. ثم يذكرون تلميذ محمد عبده الذي حمل لواءه في الدعوة الصحيحة، ما مدى صحة هذا وكيف رد على هؤلاء إن كانوا يعتقدون ويؤمنون بهذا؟ الغالب أن هؤلاء إخوان يبون إما نظرة تاريخية مجردة أو نظرة أدبية مجردة، وهم جهلة بحقيقة العقيدة. أما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهي من تعلمون دعوة إلى التوحيد الخالص النقي كما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مجرد من أي شائر من شوائب الشرك والابتداع. والله سبحانه وتعالى أعطاها القبول في الأرض وانتشرت في فرق الدنيا وغربها، من الناس من أخذها أخذا كليا، ومن من أخذ منها وتأثر بها، وأكثر من جاء بعدها يتأثر بها بنوع ما من أنواع التأثر. الدعوة السلوكية هي في الأصل، وقد أجبنا عن هذا الأسبوع الماضي أظن يكفي، لكن في العيد، هي في الأصل حركة صوفية، والسلوكي كان مؤسسا للدواعي، وأول زواياه أسسها في مكة في أبي قبيس لمكة، ثم نقلها إلى المغرب. هذا في الأصل حركة صوفية، لكنه أعطى التطوف مفهوما جديدا وهو الجهاد، فجعل الزوايا مناطق أيضا الزوايا للجهاد وأماكن للجهاد. واستمر المجاهد الكفار وجهد الإيطاليين الذين كان كما قلنا لكم عمر المختار يقود جهادا، فهؤلاء جاهدوا وكان يدعو السلوك يدعو إلى الكتاب والسنة الصحيحة، ويقول نحن ندعو إلى التصوف المنضبط بالكتاب والسنة، لكن مع ذلك لم يخلو من أخطاء المبتدعة ومن بدعهم، يعني من بدع التصوف وضلالاته. ويحبذ لو أنه يؤخذ رسالة علمية وينقح وينقح إلا الوقت قد أخذ، فإن له كما أن عليه. الدعوة المهدية استفادت من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وخاصة في أول أمره دعا هذا المهدي الذي ظهر في السودان، دعا إلى نبذ الاعتقادات البدعية وما يفعل عند القبور، وحرم الاعتقاد بالأموات والمقبورين، ودعا إلى جهاد الإنجليز، ولكن الأمر آل به فيما بعد إلى اعتقادات تخرج حتى عن الدين والعياذ بالله، فأصبح يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه، وأن الخضر يقابله، وأنه هو المهدي، مهدي آخر الزمان، أدعى أنه هو ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على ذلك، وأن الله تعالى سوف يفتح له الأرض، بل أصبح عبد الله التعايشي الذي جاء من بعد يسجد له أتباعه سجودا كما يسجدون لله تعالى الله. وقعوا في الشرك الأكبر مع أن كتب النهج الموجودة فيها تأثر واضح أيضا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من ناحية تأثر العدد بهذه الدعوات الثلاثة قطعا منهم، لكن الأديب الموحد يأتي بالشعر كله توحيد كما في شعراء الدعوة، مثل الشعر بالعثيمين مثلا وأمثاله من شعراء الدعوة، شعرهم توحيد واضح، فشعراء السلفيين شعرهم عقيدتهم، فشعراء المهدي شعرهم أيضا من عقيدتهم، كل إنسان شعره يعبر عن معتقده، هذا معروف. القرب ان جمال الافغاني والذين من بعدهم وقائد النهضه هذا باطل، جمال الدين الافغاني رجل رافضي بل هو باطل، وكان يؤمن بوحده الاديان وهو صريح كلامه في كتبه، وكان له علاقات مريده بالجنود وبغيرهم من الغربيين المستعمرين اعداء الاسلام. والدكتور محمد حسون رحمه الله كتب عنه كتابه قيمة موسى وذكر الأدلة وذكر البراهين وبعضها يعني بالصور وبخط، وكذلك من كتب عنه من تلاميذه، فهو لا يوجد موجب هو ولا الكواكب ولا أمثال هؤلاء، إلى أنهم رواد هذه النهضة كما يزعم أولئك الكتاب.